لي بيت أجرت فلان، أجرته فلانا لمدة 10 سنوات ثم بعته على فلان آخر، يصح العقد ولا ما يصح؟ مع أنه مؤجرة مدة 10 سنوات، من الذي ينتفع به؟ البائع أو المستأجر الذي سبق عقد الإجارة له؟ المستأجر. طيب، لو بعت هذا البيت واستثنيت سكناه 10 سنوات، فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز ويجوز المثل الأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي. وما الاستثناء الحكمي؟ لأن منافع البيت لمدة 10 سنوات مستثناة حكما بمقتضى عقد الإيجار، بمقتضى عقد الإيجار. أما الاستثناء اللفظي فأنا أقول بعت هذا البيت واستثنيت استثناءه لمدة 10 سنوات، هذا استثناء إيش؟ لفظي، لأنه لم يسبق أن استحقت منافع البيت بعقد، ما سبق هذا. كذلك أيضا الأمن. طيب، المثال هذا الذي ذكرنا، لو أن المشتري اشترى البيت وهو لم يعلم بأنه مستأجر لمدة 10 سنوات، فقال اشتريت بيت ولا علمته، ايش نقول؟ نقول لكن لك خيار له، إن شئت بقيت على العقد ولك الأجرة من حين العقد، وإن شئت تفتخر به، وإن شئت بقيت ولي الأجرة من هذا البائع. صح؟ إن صح لك ما لازم. فأمامه الآن ثلاث خيارات: أن يبقى العقد وتكون أجرة البائع، أن يبقى العقد وتكون أجرة المشتري، أن يفسخ العقد. نعم، أما إذا فسخ العقد فالأمر واضح، وإذا أبقاه والأجرة له فهذا حق، وإذا أبقاه والأجرة للبايع فهذا يتوقف على اختياره، إذا كان باختياره فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.